فناديها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فأشارت إليه قالوا يتجلى علينا وإياك يا شيخ. الله يتجلى علينا وإياك بالرحمة يا شيخ. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نور على نور يا عم. نعم نعم نعم يا شيخ. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ما شاء الله صلى الله عليه. آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. الله الله الله الله. آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة حيا. الله الله الله الله الله الله الله يا شيخنا. الله الله يا قرآن. الله نعم. وبرا بوالدتي. قال إني عبد الله. قال ما دمت حيا. سبحان صاحب العطاء والفضل. سبحان صاحب العطاء والفضل يا سيدي. نعم سبحان من أرزق له. وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًا. وبرًا بوالدتي وضمرا بوالدتي ولم يجعلني